100 مليون ريال، وجد رقبة عليه ذهار، وجد رقبة فقالوا له بعشرة آلاف ريال وثمن مثلها 9000 ريال، 9000 ريال فالجمه لا وهم تزم لأن أكثر من ثمن مثلها، أكثر من ثمن مثلها. طبعا عندي 100 مليون ريال الحمد لله غني، وش نقول ما تزم، لكن لو اشتراها بعشرة آلاف ريال وكفر بها تجزئه. فالكلام على اللزوم، وأظن من عنده 100 مليون ريال يبي يشتري رقبة بعشرة آلاف ريال ولا يسوق، ها؟ لا يمكن يوصل. هذا هو الغالب، ولا نعم الكلام مش عليه على أنه بثمن مثلها، لكن الصحيح أن ظاهر قوله فمن لم يجد أنه متى صار واجدا على وجه لا يضره فإنه يجب عليه أن يعتق، لأنه يعني ما اشترط إلا الوجود فقط، ما اشترط إلا عدم الوجود قصد. فلو فرض أن هذه تساوي 5000 ريال وقيل بعشرة وهو واجد، فظاهر الآية وجوب ذلك عليه، ظاهر الآية وجوب ذلك عليه. يقول مالك فاضلا عن كفايته دائما، فاضلا عن كفايته صح، أما إذا كان الدراهم اللي عنده ما يحتاجها لكفايته حتى ولو كان لزواجه مثلا فإنه لا تلزمه الرقبة، ولكن المؤلف يقول دائما كفايته دائما. كلمة دائما هل يمكن انضباطها؟ لا. ها؟ لا. ليش ما يمكن؟ لأن ما ندري، يمكن يطول عمره ويحتاج إلى دراهم كثيرة، ويمكن يقصر عمره ويكون هذا اللي عنده زائدة، ولا لا؟ فهذا لو كان عنده مثلا مال كثير ما يستطيع أن يقول هذا يكفيني دائما، هو لا. ولو كان عنده أقل ما يستطيع يقول هذا لا يكفيني دائما. والسبب في ذلك لأن الأعمار بيد الله عز وجل، ولأن الأوقات تختلف. يمكن يقدر الإنسان أن نفقته لهذا العام 50000 ريال، ثم تختلف الأسعار وترتفع فتكفي الخمسون ولا لا؟ ما تكفي. ويمكن يقدر أن نفقته 100000 ريال أو 50000 ريال وترخص الأسعار ويكفي 20000 ريال. فهذا أمر لا يمكن انضباطه، وما لا يمكن انضباطه فإن إلزام الناس به عسير. إذن يحتاج أن نؤول كلمة دائما بأن نقول معنى كلمة دائما أنه عنده مثلا صنعة، عنده مغل وما أشبه ذلك يكفيه، عنده مثلا ملك يغل عليه كل سنة 10000 ريال يكفيه، فهذا نقول عنده ما يكفيه دائما. أما أن نقول إن المراد مؤونة دائما النقود لا يمكن انضباطها أبدا، فنقول أنت الآن ما دام عندك مال يمكنك أن تشتري به رقم فاشتري. إذا قال والله أنا اللي عندي هذه يا الله يكفين 50 سنة، وش نقول؟ طيب وش ذلك تبي تبقى 50؟ قال بعض الفقهاء يقولون يكفي دائما لو أقعد 1000 سنة أو أكثر من ذلك، لازم يكفي دائما. فنقول الفقهاء رحمهم الله إنما أرادوا بذلك شيئا له دخل مستمر يكفيه. قال وكفاية من يمون، من يمون وش معنى يمونه؟ أي يقوم بنفقته. وش مثل اللي يقوم بنفقتهم؟ زوجة وأولاد وأقارب تزمه نفقتهم، فيقدم مؤونة هؤلاء تقدم على العتق الواجب عليه، بل ولم يجب عليه في الواقع. وعما يحتاج من مسكن، لو كان هذا الرجل عنده مسكن يحتاجه وقالنا لو بعت هذا المسكن واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة، فماذا نقول له؟ لا يجب عليه أن يبيعه، لا لأنه يحتاج. كذلك من خادم، خادم كيف خادم؟ الخادم مراد من الخادم المملوك، لأن الخادم الحر ليس بملكك. فهذا رجل عنده خادم مملوك يحتاج إليه، هل نقول أعتقه أو بيعه واشتري رقبة؟ الجواب لا، لأن هذا تتعلق به حاجته، وتعلق حاجته به سابق على ظهاره، فيقدم إيش؟ الحاجة السابقة. نعم، ولهذا قال وخادم. ولكن عندي بالشرح طيب، يقول إذا كان صالحين لمثله، إذا كان مثله يخدم، فقيدها بقيدين، أولا أنهما صالحان، صالحان لمثله. ولو كان المسكن يعني مسكن كبير أكثر من مثله، فإنه يبيعه ويشتري ما يكون صالحا لمثله، ويشتري في الفاضل رقبة، والله أعلم. إلا أن الكفار لا تجب، لا تثبت للذمة إلا بالوقت. فلو أنه عزم على استحلالها ولكنه طلقها أو ماتت أو مات هو فلا تفرع. نعم الشيخ اللي ذكرت يقول يمكنه أن يطلق فيه. نعم وش لا ما لزوجته أنت علي كظهر أمي كسكت ولم يطلقها، فإنها تكون يكون قد عاد. كيف عاد؟ عاد فلزمته الكفارة، عاد إلى إلى إلى إلى زوجته. ما عاد لكن مدة قصيرة. الظهار يمكنه أن يطلق فلا يطلق. فأما لو قال أنت علي كظهر أمي ثم قال فورا أنت طالق، فإن عائد لم يكن عائدا لأنه طلقها. هذا معنى الكلام. أما من القول الراجح في هذه المسألة أن العود هو إيش؟ العزم على الوقت، ولكن لا تجب الكفارة إلا بالوقت، يعني ما تثبت في الذمة إلا بالوقت. نعم رحمه الله. ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، إخراجها إيش؟ الكفارة قبله، قبل الوقت عند العزم عليه. إذا عزم على الوطن قلنا الآن لا يمكن أن تقع حتى تكفر، والمذهب حتى يكفر في العتق والصيام والإطعام، يعني العتق إن وجد، بالصيام إن لم يجد، بالإطعام إن لم يستطع الصيام. ثم قال وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من زوجة واحدة، يعني إذا تكرر الظهار فهل تتكرر الكفارة أو لا؟ يعني إذا قال أنت علي كظهر أمي ثم أعاد فقال أنت علي كظهر أمي ثم قال أنت علي كظهر أمي كرر، فهل تتعدد الكفارة أو يلزمه كفارة واحدة؟ في التفصيل إن كفر عن الأول كفر عن الثاني، وإن لم يكفر عن الأول أجزأته كفارة واحدة. نقول إن لم يكفر عن الأول كفته كفارة واحدة، وإلا تعددت الكفارة. أما إذا كفر عن الأول ثم أعاد الظهار فواضح أن الكفارة تتعدد، لأن هذا الظهار غير الأول، ثم إنه صادفه وذمته قد برئت من الظهار الأول. وأما إذا لم يكفر عن الأول فلأن المظاهر منها واحدة، فالمحل واحد، كما لو حلف أيمانا على شيء واحد، مثل أن يقول والله لا أدخل دار فلان، ثم قال مرة ثانية والله لا أدخل دار فلان، ثم ثالثة والله لا أدخل دار فلان، ثم دخلها، كم يجب عليه من كفارة؟ لأن المحلوف عليه واحد. فكذلك هنا المظاهر منها واحدة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. طيب يقول ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، يعني كذلك لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثل أن يقول لزوجاته الأربع أنتن علي كظهر أمي، كم عليه من كفارة؟ واحدة. لماذا؟ لأن الظهار واحد، ظهار واحد. وبهذا نعرف أنه إذا كان الظهار واحدا أو المظاهر منها واحدة فالكفارة واحدة. قال وإن ظاهر منهن بكلمات فكفرات، إن ظاهر منهن ممن؟ من زوجاته بكلمات فكفارات، يعني على عددهن، بأن قال للأولى أنت عليك ظهر أمي، وللثانية أنت عليك ظهر أمي، وللثالثة أنت عليك ظهر أمي، وللرابعة أنت عليك ظهر أمي. كم يلزمون؟ أربع كفارات لتعدد الظهار والمظاهر منه. طيب لو كفر، لو لم يكفر عن الأولى كم يلزمه؟ ولو لم يكفر، وذلك لأن المحل متعدد والصيغة أيضا متعددة. وقال بعض الأصحاب إنه يلزمه كفارة واحدة، كفارة واحدة بناء على أن الكفارات تتداخل، وأن الأشياء وأن الأيمان إذا تكررت وموجبها واحد لزمه كفارة واحدة. وهذا هو قياس المذهب في الأيمان، لأن المذهب إذا تعدد في الأيمان ولكن الكفارة واحدة فعليه كفارة واحدة. فعلى المذهب لو قال هذا علي حرام تحريم غير زوجة يمين على المذهب، وقال والله لا أدخل بيت فلان، وقال والله لا ألبسن هذا الثوب، وقال لله علي نذر أن ألبس العمامة، كم دولي؟ أربعة أيمان مختلفة حتى بالصيغة. إذا خالف في كل ذا، إذا حنف في كل هذه الأيمان ولم يكفر يلزمه على المذهب كفارة واحدة، لأنهم يقولون إذا كان الموجب واحدا فلا عبرة بتعدد السبب. وقاسوا ذلك على رجل أكل لحم إبل وبال وتغوط وخرجت منه ريح هنا، كم ذلك؟ خمسة موجبات للوضوء، كم يلزمهم وضوء؟ واحد؟ لا، وضوء لحم الإبل، وضوء البول، وضوء الغائط، وضوء النوم، وضوء الريح، صح؟ لا. فيقولون ما دام الموجب بالفتح واحدا فلا عبرة بتعدد السبب. وبناء على هذه القاعدة عند المذهب يكون من ظاهر من زوجاته بكلمات كم يلزمه؟ إذا لم يكفر كفارة واحدة. ولكن هم في هذه المسألة خالفوا القاعدة وقالوا إنه إذا ظاهر من نسائه بكلمات لزمه بعددهن لكل واحد كفارة. نعم. المؤلف فصل وكفارته أي كفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذا الكلام يدل على الكفارة على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب. أولا عتق رقبة، وسيأتي إن شاء الله شروطه. ثاني إن لم يجد ثمنا يشتري به الرقبة، أو إن لم يجد رقبة وعنده ثمن. كلا الأمرين. ولهذا قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام، فيشمل من لم يجد الرقبة، كما لو كان رجل عنده ملايين الدراهم لكن ما يجد في السوق رقبة تباع، أو وجد رقبة لكن ليس عنده مال يشتري به هذه الرقبة، فإنه ينتقل من ذلك إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع يعني ما يقدر لمرض فيه أو لأي سبب من الأسباب ما يقدر، فإنه يطعم 60 مسكينا. وكأن هذا والله أعلم عن كل يوم مسكين، لأن الغالب أن الشهرين يتمان، أو يقال لأن هذا هو غاية التمام في الشهور، فلما جاء البدل وهو الإطعام صار 60 مسكينا. وقوله مسكينا هنا يشمل الفقير ولا لا؟ يشمل الفقير. نعم. قال ولا تلزم الرقبة، ولا تلزم الرقبة. طيب قبل هذا متى يعتبر الوجود والعجز أو الاستطاعة؟ يعتبر عند وجوب إيش؟ عند وجوب الكفارة، عند وجوب الكفارة. فلو فرض أنه عند الوجوب لا يجد رقبة فشرع في الصوم ثم وجد في أثناء الصوم، هل يلزمه الانتقال؟ لا، لا يلزمه. وكذلك لو فرض أنه كان عند زمن الوجوب لا يستطيع الصوم فأطعم 60 مسكينا أو لم يطعم، فإنه في هذه الحال لو قدر بعد ذلك على الصوم لا يضره، لا يلزمه الانتقال، لأن العبرة بالوجوب، لأن العبرة بالقدرة وعدم القدرة هو وقت الوجوب. نعم. لم يجزه الصوم، ولا أيسر معصر لم يلزمه عتق، العبرة بالوجوب. يقول ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملك أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلة وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤونته وكتب علم ووفاء دين. الحمد لله الأمر ميسر. ما تلزم الرقبة إلا لمن ملكها. مش معنى ملكها؟ يعني كانت عندها الآن حاضر، مالكها تحت ملكه، أو أمكنه ذلك بثمن مثلها. أمكنه ذلك أي أمكنه ملكها، عنده دراهم، ما عنده عبد لكن عنده دراهم، يمكنه أن يشتري به رقبة، لكن اشترى مالك بثمن مثلها. فلو لم يجد رقبة إلا بأكثر من ثمنها، من ثمن مثلها، نعم لم تزن. مثل الرجل عنده 100 مليون ريال، وجد رقبة عليه ظهار، وجد رقبة فقالوا له 10,000 ريال وثمن مثلها 9,000 ريال، 9,000 ريال، تلزمه ولا لا؟ وما تلزمه؟ لأنه أكثر من ثمن مثله، أكثر من ثمن مثله. قال أنا عندي 100 مليون ريال، الحمد لله غني، وش نقول؟ ما تزن. لكن لو اشتراها 10,000 ريال وكفر بها تجزئه. فالكلام على اللزوم. وأظن من عنده 100 مليون ريال يبي يشتري الرقبة 10,000 ريال ولا يسوم. هذا هو الغالب، نعم. الكلام مش على أنه بثمن مثلها، لكن الصحيح أن ظاهر قوله فمن لم يجد أنه متى صار واجدا على وجه لا يضره فإنه يجب عليه أن يعتق، يعني ما اشترط إلا الوجود فقط، ما اشترط إلا عدم الوجود قصد. فلو فرض أن هذه تساوي 5,000 ريال وقيل 10 هو واجد، فظهر الآية وجوب ذلك عليه، ظهر الآية وجوب ذلك عليه. يقول مالك فاضلا عن كفايته دائما، فاضلا عن كفايته صح. أما إذا كان الدراهم اللي عنده ما يحتاجها لكفايته، حتى ولو كان لزواجه مثلا، فإنه لا تلزمه الرقبة. ولكن المؤلف يقول دائما كفايته دائما. كلمة دائما هل يمكن انضباطها؟ لا. ليش ما يمكن؟ لأن ما ندري، يمكن يطول عمره ويحتاج إلى دراهم كثيرة، ويمكن يقصر عمره ويكون هذا اللي عنده زائدة، ولا لا؟ فهذا لو كان عنده مثلا مال كثير ما يستطيع أن يقول هذا يكفيني دائما. ولو كان عنده أقل ما يستطيع يقول هذا لا يكفيني دائما. والسبب في ذلك لأن الأعمار بيد الله عز وجل، ولأن الأوقات تختلف. يمكن يقدر الإنسان أن نفقته لهذا العام 50,000 ريال، ثم تختلف الأسعار وترتفع، فتكفي الخمسون ولا لا؟ ما تكفي. ويمكن يقدر أن نفقته 100,000 ريال أو 50,000 ريال وترخص الأسعار ويكفي 20,000 ريال. فهذا أمر لا يمكن انضباطه، وما لا يمكن انضباطه فإن إلزام الناس به عسير. إذن يحتاج أن نؤول كلمة دائما بأن نقول معنى كلمة دائما أنه عنده مثلا صنعة، عنده مغل وما أشبه ذلك يكفيه. عنده مثلا ملك يغل عليه كل سنة 10,000 ريال تكفيه. فهذا نقول عنده ما يكفيه دائما. أما أن نقول إن المراد مؤونة دائما النقود، النقود لا يمكن انضباطها أبدا. فنقول أنت الآن ما دام عندك مال يمكنك أن تشتري به رقم فاشتري. إذا قال والله أنا اللي عندي هذه يا له يكفين 50 سنة وش نقول؟ طيب مش ليك تبي تبقى 50؟ قال بعض الفقهاء يقولون يكفي دائما لو أقعد 1,000 سنة أو أكثر من ذلك، لازم يكفين دائما. فنقول الفقهاء رحمهم الله إنما أرادوا بذلك شيئا له دخل مستمر يكفي. قال وكفاية من يمون. من يمون وش معنى يمونه؟ أن يقوم بنفقته، مش مثل اللي يقوم بنفقتهم الزوجة وأولاد وأقارب تزمه نفقتهم، فيقدم مؤونة هؤلاء تقدم على العتق الواجب عليه، بل هو لم يجب عليه في الواقع. وعما يحتاجه من مسكن، لو كان هذا الرجل عنده مسكن يحتاجه وقال لو بعت هذا المسكن واستأجرت أمكنني أن أعتق رقبة، فماذا نقول له؟ لا يجب عليه أن يبيعه لأنه يحتاجه. كذلك من خادم، خادم كيف خادم؟ الخادم مرادهم الخادم المملوك، لأن الخادم الحر ليس في ملكك. فهذا رجل عنده خادم مملوك يحتاج إليه، هل نقول أعتقه أو بيعه واشتري رقبة؟ الجواب لا، لأن هذا تتعلق به حاجته، وتعلق حاجته به سابق على ظهاره، فيقدم إيش؟ الحاجة السابقة. نعم. ولهذا قال وخادم، ولكن عندي بالشرح قيل يقول إذا كان صالحين لمثله، إذا كان مثله يخدم، فقيدها بقيدين. أولا أنهما صالحان لمثله، ولو كان المسكن يعني مسكن كبير أكثر من مثله فإنه يبيعه ويشتري ما يكون صالحا لمثله، ويشتري بالفاضل رقبة. والله أعلم. هذا واحد فقط، شرط واحد أن يكون قادرا عليها. والقدرة يقول المؤلف بأن يكون عنده ثمنها قادرا عن كفايته. وكفاية من يموت، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرب البذلة. وفي هذه الجمله عرب البذلة يعني المتاع الذي يختلف، مثل ثياب العادة، ومثل سيارة العادة، ومسكن المسكن فقط والمسكن. إنما عرب البذلة التي يحتاجها ويتكرر حدث إليها كالثياب، وكذلك الأواني في البيت وما أشبهها. وثياب تجمل، حتى ثياب التجمل ما نقول للإنسان بع ثيابك الذي تتجمل بها التي تتجمل بها واشتري عبدا يتوبخ ما أقول هذا. وكذلك ومال يقوم كسبه بمؤونته أيضا لا بد يكون فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته. كيف؟ هذا رجل عنده 100,000 لو اشترى في 40,000 أمكنه ذلك عنده 100,000 لكن 100,000 كسبها يرهق به عائلته يعني يتجر بها والكسب اللي يأخذ منها يرهق به. لو أنه اشترى منها عبدا نقص الربح فتنقص الكفاية المؤونة. هل نقول يلزمك أن تشتري عبدا ب40,000 ولا نقصت كفايتك؟ الجواب لا. ولهذا يقول المؤلف ومال يقوم كسبه بمؤونته فلا بد أن يكون فاضلا عن مال يقوم كسبه بمؤونته. إذا مثلا ميسر على التسير كذلك كتب علم لكن شرط أنه يحتاج إليها كتب العلم التي يحتاج إليها مثل إنسان يحتاج إلى كتب علم في الفقه في الحديث في التفسير في التوحيد في النحو أن يحتاج إليه. أما ما لا يحتاج إليه كما لو كان عنده كتب علم من نوع لا يتعلمه إذا عنده كتب علم كتاب وهو ما هي يتعلم الكتاب ولا شيء من هذا عنده كتب علم جيولوجيا لكن ما عنده نية أن يتعلم هذا العلم ماذا يكون؟ يبيعها يبيعها كذلك عنده نسختان من كتاب واحد نسختان من كتاب واحد يستغني بإحداهما عن الأخرى يبيعها لأنه ليس في حاجة إليها وعن كتب علم يحتاج إليه. يقول ووفاء دين هذا بعد من أهم شيء. هذا إنسان عنده 100,000 لكن عليه 80,000 ماذا يكون؟ يسدد الدين أولا. فإذا بقي شيء بعد الدين وهو ما يحتاجه لما ذكر قبل اشترى به وإلا فلا. وفاء الدين من أهم شيء حتى إن الإنسان يجوز أن يعطى من الزكاة لوفاء دينه. ثم قال ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة. ولا يجزئ في الكفارات كلها. قد يقول قائل المراد المؤلف إن كل الكفارات فيها رقبة وليس كذلك وإنما مراده ولا يجزئ في الكفارات التي تحرر فيها الرقبة التي تحرر فيها الرقبة ونحسها الآن كفارة الظهار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الوطي في رمضان في شيء آخر لكما طيب كفارة لبس المقيط في الإحرام ما فيها طيب كفارة الجماع في الإحرام ما فيها طيب لو قال بدل ما أذبح شاة بعت قط ما يجزي طيب يقول إلا رقبة لا يجزئ في الكفارة كلها إلا رقبة مؤمنة إلا رقبة مؤمنة رقبة يعني دون رقبة ودون ظهر ودون صدر فهكذا هل من باب إطلاق الجزء على الكل ولا يمكن إطلاق جزء على كل إلا أن هذا الجزء شرط في وجوده هل يقال مهمه يعني ما يمكن تقول أعتق أصبع لأنه قد يزول الأصبع ولا أقول حياة باقية. وأما رقبة لو زالت الرقبة يموت؟ نعم. ولهذا إذا عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع والسجود دل على أن الركوع والسجود واجبات فيها. نعم. طيب الآن رقبة مؤمنة. المراد بالإيمان هنا مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. المراد مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. وأظن بينهما فرقا. الإيمان المطلق الكامل كالذي في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وأما مطلق الإيمان فإنه يشمل من آمن وإن لم يكن على هذا الوصف. نعم كثير من الناس الآن مؤمنون وهم على هذا الوصف. هل إذا ذكر الله وجل قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا؟ ما كل الناس المؤمنون هكذا. فالمراد هنا مطلق الإيمان فيشمل الفاسق. نعم يشمل الفاسق لأن المراد مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق. طيب رقب مؤمنا. نشوف الآن الدليل على أنه لا بد من الإيمان في جميع الكفارات. كفارة القتل الإيمان فيها صريح منصوص عليه. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هذا كفارة القتل. كفارة اليمين فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. طيب كفارة الصهار كيف؟ ولن يرى الإنسان مثل ما أدنى المقال فتحرير رقبة من قبل أن يتماسك. ما ذكر؟ طيب هذا الذي في القرآن لا كفارة كفارة الوطء في رمضان ثبتت بالسنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل هل تجد رقبة؟ قال لا. قال لا ورق المؤمنة. فإذا كانت أربعة نصوص ليس فيها التقييد بالإيمان ونص واحد فيه التقييد بالإيمان وهذا النص الواحد يفترق عن البقية بأنه أعظم منه من وجه وإن كان أخف منها من وجه. اللي فيها التقييد بالإيمان ما هي؟ كفارة القتل وهي أعظم من الموجبات الأخرى. أعظم من الظهار، أعظم من جماعة نهار رمضان، وأعظم من الحنث في اليمين من وجه، وأخف منه من وجه لأنها خطأ، لأنها خطأ وهذه عمد. على كل حال هذه المسألة المؤلف رحمه الله كما فهمتم يشترط الإيمان في كل الكفارات، كل الكفارات لا بد من الإيمان. ودليله يقول لأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل فقيس الباقي عليه بالقياس. نعم لأن الموجب واحد وهو عتق الرقبة ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله إن علي رقبة وإني أريد أن أنفق هذه فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول. قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه الرقبة التي عليه. فدل هذا على أن الإيمان شرط في جميع الرقاب الواجبة. لأن علي رقبة في جميع الرقاب الواجبة ودليله عدم الاستفصال، عدم الاستفصال. ثم نقول أيضا من جهة النظر، إذا أعتق الرقبة وهي كافرة فإننا لا نأمن أن يلحق بالكفار، لا نأمن أن يلحق بالكفار لأنه كافر. إذا كان مملوك ما يقدر يروح لسيده، لكن إذا أعتق يلحق بالكفار لأنه متحرر، ما لأحد عليه قول. فإذا كان كذلك يعني يخشى من هذه المفسدة، فإنه لا يلحق الكافر بل يبقى. وهذا القول كما ترون رجحانه قوي. أما الذين قالوا إن الله تعالى أطلق في أربع في ثلاث في موضعين وقيد في الثالث، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في الموضع الرابع، فكلامهم جيد لولا ما يعارضه. ومن ثم اختلف العلماء في غير كفارة القتل، هل يشترط الإيمان أو لا يشترط؟ والراجح الاشتراك لقوة دليله وتعليله، ولأنه أحرق وأبرأ للذمة، أليس كذلك؟ أحرق وأبرأ للذمة. يقول لا رقبة مؤمنة، ثانيا سليمة من العيوب، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، سليمة من عيب. الإيمان فهمنا دليل اشتراك، سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا. العيوب على حسب ما قال المؤلف تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يضر بالعمل أبدا، قسم آخر يضر بالعمل لكن ضررا خفيفا، والقسم الثالث يضر بالعمل ضررا بينا. فأما القسمان الأولان الضرر الذي لا يضر بالعمل إطلاقا أو يضر به ضررا خفيفا فإنهما لا يمنعان من إجزاء الرقبة. وأما ما يضر بالعمل ضررا بينا فإنه لا تجزئ به الرقبة، لا تجزئ الرقبة. مثاله يقول كالعمى، عبد أعمى وعلي كفار مؤمن ما يتعدى المسجد وعلي كفار، علي أنا كفارة، هل أعتقه بالكفارة؟ لا، لا أعتقه بالكفارة. لماذا؟ قالوا لأن المقصود من العتق هو أن يملك الإنسان نفعه وكسبه، وهذا إذا أعتق صار عالة على غيره، لأنه قبل أن يتحرر من الذي ينفق عليه؟ سيده، ويلزم بذلك. أما الآن فإنه يبقى عالة ومتعب، حتى هو نفسه إذا أعتق يجد أن نفسه في فراغ، من الذي ينفق عليه؟ فلهذا لا يسجد. وقال بعض أهل الظاهر إنه مثله، إنه مثله، لأن الله عز وجل ما ذكر في القرآن إلا الإيمان فقط، وهذا وإن كان لا يستطيع العمل لكنه يتحرى من سيده، ويجد نفسه الآن حرا طليقا يذهب حيث شاء ويرجع حيث شاء، فهو يستفيد من هذا الأجر. نعم، ولكن جمهور العلماء حتى إن بعضهم حكاه إجماعا يقول لابد أن يكون سليما مما يضر بالعمل ضررا بينا. يقول كالعمى، العور أبد لا بينا ولا خفيفا. كيف خفيف؟ أنا أطالبكم قد تكون بعد المصدر صاب المؤمن كل جميع مرة واحدة. ما يشغل اليوم معنا، ما يشغل اليوم معنا. كل من في الأعور لماذا؟ قال قياسا على العورات الأخرى. ما تقول في هذا القياس؟ يقول إذا كان جرح حاضر لا، أما إذا كان مو مرحم به فإنه يعمل، لكن في الحقيقة هو عمل، هو يعني إن سلمنا أنه يضر بالعمل ضررا خفيفا لا يمنع من العمل. العمل كذلك السير والشلل بيد أو رجل، الشلل بيد أو رجل واضح من يضر بالعمل كذلك أقطعهما، أقطع اليد أو الرجل وهذا ضرر. ثانيا أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو اللسان، الوسطى السبابة الإبهام، يعني الإبهام والوسطى وما بينهم، إذا أقطع واحد منهم فإنه يضر بالعمل ضررا بينا، لا سيما إذا كان في اليد اليمنى قول يضر، إن كان كاتب يمكن ما يعرف تكتب، إن كان خياط ما يعرف تخيط، نعم، ها؟ وعند الحمل كذلك، نعم، ولكن لا شك أن إذا صار أقطع الوسطى فقط ما هو ضرر إلا ذلك، لكن المقول يضر، أي الأنملة من الإبهام، الأنملة من الإبهام، كم الإبهام من الأنملة؟ ها؟ سنتي وكم في الوسطى؟ الصغرى ثلاث، الإبهام سنتي وشفت أنا عظيم، جعل الله مقابل الأربع، يعني هو مقابل الأربع، هي كفاءة كفاءة الأربع، ولهذا جعله الله سنتين لأنه أسهل، لأنه إذا صار طويل يمكن ينعكس، لكن جعل سنتين وجع الظهر شوي أيضا ليتحمل. ولهذا الأنملة من السبابة فيها سن عشرة سنين، ومن الإبهام فيها نصف عشرة سنين، نصف العشرة لأنه مفصلة. طيب الأنملة من السبابة تضمن لها ما تضمن، الأنملة من الوسطى ما ضرر، هي السباب عندكم ولا السباب؟ السباب والسباب تسمى السباب والسباب، لأنه يشار بها عند التفكير ويشار بها عند السب، كيف عند السب وشلون؟ والله شوف يعني شفت كذا مرة من الوريد وتشير عليه، نعم، الميل اللي يغلق من يسد طول هذا كتب لديه ما لفيه هذا الرجل، فهي سبابة في نفس الوقت سبابة، نعم، أو أن الإبهام أو أقطع الخنصر والبنشق، الخنصر أي الأخير الصريح والبنشق الذي يبيه الخنصر والبنشق، يعني مالك رحمه الله أقطاعهما يعني كلا الاثنين يمنع من العمل، وأما أقطع واحد فلا يمنع، أو أقطع الخنص والبنص من يد واحدة لا، أو أقل الصروف أو البهان أو من البهان، أو أقطع الخنص والبنص من يد واحدة. طيب ولا فهم من يدين واليمنى مقطوعة الخنصر واليسرى مقطوعة البنصر، نعم، هذا لا شك أن يمنع من كمال العمل لكن ليس ضررا بينا. وعلى كل حال في الحقيقة القاعدة أهم من التنفيذ، القاعدة إذا كانت اتلقبت معيبة عيبا يمنع يضر بالعمل ضررا يجب أن لا تسلي لكل عمل أو أكثره، ولا يجزئ مريض مأيوس منه ونحوه، المريض المأيوس منه إن أحد المريض المأيوس منه لا تقف من رحمة الله، كم من إنسان قذب نحشه وكفنه فعفى الله لكن هنا أنظار معينة معروفة من إثمه، مثل أفتل في زمن المضى، أفتل في زمن المضى ما يمكن يشفى به، يمشي على طول اسمه هذا قد يطول مرض وقد يطول الآن أصبح أصبح السن غير من المسلم استرغني الآن حسب الموجود إلى الآن ما وجد له دواء، فهو الآن يعتبر من الأمراض التي إذا أصابت الإنسان فهو من المسلم من برعه. طيب وكذلك ونحن مثل من كالزم المثل والمشلول كل بدل مشلول هذا ما يمكن يجري لأنه ما يمكن أن يعمل العمل الذي ورد منه. نعم هنا يقصد إيه مدام صحيح يقصد. ويقول المعلم ولا أم ولد، أم الولد ما تجيش كل امرأة لها ولد، لا أم الولد هي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق النساء، هذه أم الولد، أم الولد هي التي ولدت من سيدها ما تبين فيه خلق الإنسان وإن لم يكن حيا، هذه أم الولد. حكمها حكم الرقيق، ولكنها إذا مات سيدها أفق. وهل يجوز بيعها؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والمعروف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من ثلاثة عمر أنها تباع، ولكن لما رأى عمر رضي الله عنه أنه كثر التفريق بينها وبين أولادها منع من بيع أمهات الأولاد. أم الولد لا تجزئ، السبب يقولون لأن سبب عفتها قد انعقد، شو بالولاد، ويكون الحقيقة من رقيقة خالصة، ويجزئ المدبر، يجزئ المدبر يعني الذي أعتقه سيده أو استعلاء صح الذي علق سيده عتقه بموت سيده، مثل أن يقول للعبد هذا يسمى مدبرا. لماذا؟ لأن عتقه دبر حياة سيده، عتقه كان دبر حياة سيده عباده. المدبر ليس كأم الولد، المدبر يجوز بيعه، فالموت فيه تام، لأنه ما يمكن يعتق ولا عقد فيه السبب الكامل إلا بعد موت السيد. ولهذا لو باع الإنسان المدبر يجوز ولا لا؟ يجوز أن يبيع المدبر، لأنه الآن ما عقد، إذا الآن لم يعقد، مثل ما لو قال هذا البيت وقف بعد موته، فهذا البيت وقف بعد موته، فله أن يبيعه ولا لا؟ له أن يبيعه، أن يبيعه لأنه إلى الآن ما صار وقته. يقول ولد المدبر وولد الزنا، ولد الزنا، شوف ولد الزنا، صور على من الصور، تصور ولد زنا رقيق، إيه تصور هذا مهلاك المحارف الصفار وهو ولد زنا وأسرناه واسترقناه، يكون كذلك. أو رجل زنا بأمة الإنسان، رجل زنا بأمة الإنسان فإنه يكون رقيقا لسيدها، صغيرة لسيده، لأنه مملوك. طيب رجل تزوج بامرأة أنا وجارة عيال، تزوج زواج شرعا صحيح، مش حكم أولاده؟ أرقى الإفقاء تبعا للأم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا تزوج الحر أمة رق نصفه، يعني صار نصفه رقيقا. وش نصفه؟ والأحمق يبدئ ويسقط الأحمق. وش هو الأحمق؟ الأحمق يقولون هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد. هذا الأحمق يرتكب الخطأ عن عمد، يعني معناه أنه عنده طيب سرعة وله بتأنف الأمور. نعم، هذا الأحمق. المرهون يبدئ مثل عتاق المرهون، مرهون يعني هذا السيد راهن عبده لشخص يطلبه دراهم. إذا حل الدين ولم يوفي وش يسوي بالعبد؟ إباع ويوفى دينه. فهل يبدأ هذا المرهون في عتاقه؟ المعلم يقول يبدأ، ولكنه سبق لنا في باب الرهن أن عتق الراهن لا يصح، لأنه تعلق به حق من؟ حق المرتهن. فأنت إذا اعتق صرفا ما عاد ينتفع المرتهن به، فيكون في ذلك إتقاء لحق المرتهن. ولهذا سبق الاعتبار الرهن أن الصحيح أن عتق الراهن للمرهون لا يصح. وبناء على ذلك القول الصحيح، هل يصح عتاقه بكفارة؟ لا، لا يصح، لأنه مرهون. والجاني، الجاني، الجاني يصح أن يعتق، يصح أن يعتق الجاني، يعني هذا عبد قاسي شخص، قاسي شخص. ليش الذي يقترح؟ اعتقته، اعتقته عن كفارة عليه، يجزي ام لا؟ المذهب يقول المؤلف يقول نعم يجزي. لماذا؟ بل لانه ربما يعفى عنه، فقتله غير متعجل، على قدر غير متعين. أليس من الممكن أن يوفى عنه؟ من الممكن أن يوفى عنه، لكن في النفس من هذا الشيء، لأن هذا العبد الآن تعلق النفس به ليس كتعلقها بمن ليس بجانب. كيف نقول هذا الرجل أن شاف أنه بيقتل عبد راح يعتقه؟ نعم، ما يستطيع. ولهذا مثل فيها نظر هذه. فبعض العلماء يقول إن الجاني لا يصح أن ينفق في الكفار، لأن الجاني بطلب أن يقتل فهو ناقص القيمة. الآن لو تبيعه وش يسوى؟ يعني ما سنة شيء قليل، ما سنة الدواء إن يرجو أن يتعلم أو يروح تثبت لعله يفهم. والأمة الحامل ولو استثنى حملها، الأمة الحامل تجزي، حامل في الشهر التاسع. نعم، وامرأة كبيرة في البطن وثقيلة تجزي ولا لا؟ طيب الآن هي تعمل الآن، فيها شيء يمنع العمل ويضر بالعمل ضررا بينا. لو تقول نظف البيت من القمامة بالمكنسة العملية اللي على عصا، ما نقول اجعل بي لأن هذا موقف ومعتاد. طيب إذا قال قائل خلوا يعتقها وحملها، نقول لا مال، لو استثنى حملها فلا حرج، لو استثنى حملها فلا حرج. فيقول أنت حرة إلا ما في بطنك. يقول نعم مجهول يا أخوان، لا يجب أن يخلق في المرأة الأخرى، لا يعني دعني التفريق ربما أنه ما يفرق، يعني ما يعلم هذا. ولهذا لو أعتق الأم والولد منفصل يرضع منها جاء بالإتفاق، لكن هذا أعفقها واستثنى حملها. الحمل الآن مشغول. لا هي مو عقود المعاوضة. الشيء المشغول ما يجوز في المعاوضات، لأن بادل العوض مخاطر. نعم، ودائما أمره بين الغنم والغنم. أما ما ليس فيه عوض فيجوز ولو كان مجهولا، مع أنه سبق لنا يا أخوانا في البيع، ولا أدري هل تذكرون أم لا، وحنا الظاهر إن الشيء البعيد ما هو بيبقى. مر علينا أن الإنسان لو باع شيئا واستثنى الحمل المذهب لم يصح، لكن كل من الصحيح أنه يجوز. يجوز لأن الحمل معلوم، ما في يبي ينقص عين النبي، ليس ناقص عين النبي، الحمل منفصل. نعم، لكن لو باعها وهي حائل يصح، فلذلك باعها وهي حامل يستثنى الحمل. وقد سبق لنا أنه يجوز أن يبيع الشيء ويستثني حمله. وأوردنا عليكم إشكالا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحمل، فكيف تجيزون استثناء؟ وعجبنا عن ذلك، لأن الحمل استثناء الحمل بليه استبقى، هو تجيز ملك. أنا عندما أقول بيتك هذه البقرة وهي حامل إلا حملها، ما شريت الحمل منك حتى أكون قد بذلت فيه شيء مجهولا، أعبدت وعورا في مجهول، وإنما هو استبقاء. استبقاء وفرق بين استبقاء وبين تجديد المعاوضة. أمن أن هذا أنا قد نستطرد لأجل التذكير ما مضى، التذكير ما مضى. والحاصل أنه يجوز أن يعتق الحامل في الكفارة ويستثني حملة، ولكني أريد منكم أن تأتوا لي بمثال يكون الحمل فيه رقيقا. بأجل الحب بعبد الحب إذا زوج أمه بعبد الحب فإن الولد يكون رقيقا لسيدها، وإذا زوجها بحر واستثنى الحمل فقد تقدم أنه يجوز. إذا قال أنا بشر قال قضية الحمل هو جائز، يقول ولا نستحن ولا يستثنى حملها. ويجب التتابع في الصوم، يجب التتابع في الصوم، وهذا الوجوب شرط لإبراء الذمة به، فلو صام متفرقا لم يجزئ، لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام شهرين متتابعين، فاشترط الله تعالى في ذلك التتابع. وعلى هذا فلو صام متفرقا نعم لم يصح، ولو صام مستمرا لكن نوى في يوم من الأيام أنه عن يوم عاشورة مثلا أو عن يوم عرفة ينقطع ولا لا؟ هذا رجل إلى اليوم الثامن من الحجة قد صام 58 يوما، وفي يوم عرفة نوى أن الصوم هذا عن يوم عرفة، ماذا نقول له؟ نقول انقطع التتابع وتستأنف، تستأنف من جديد، يستأنف من جديد، يبدأ الشهرين من جديد. إذا قلنا يستأنف وش معناه؟ يعني يبدأ من جديد، يبدأ من جديد وتلغو الأيام السابقة. إلا أنه في بعض الأحيان يستثنى المسائل الآتية: أولا إذا تخلله رمضان فإنه يصوم رمضان، وذلك لأن أيام رمضان لا تصلح لغيره، فلو صام شهر شعبان ثم دخل رمضان وجب عليه أن يصوم عن إيش؟ الرمضان، فإذا انتهى فإنه يبتدئ يكمل من اليوم الثاني من شوال، يكمل من اليوم الثاني من شوال حتى يتم الشهرين، هذا واحد. وإنما إذا فإن تخلوا رمضان لم ينقطع التتابع. لماذا؟ تعليل، لأن رمضان لا يصح صوم غيره فيه. نعم، كذلك تخلله فطر يجب. رمضان صوم يجب، رمضان صوم يجب، أو تخلله فطر يجب كعيد، كعيد يعني كفطر العيد، فقول كعيد على تقدير مضاف أي كفطر عيد. عيد يشمل عيد الفطر وعيد الأضحى. إذا تخله فطر يجب مثل يوم العيد فإنه لا يقطع كتابه. كذلك إذا تخلله فطر يجب كأيام التشريق، أيام التشريق يجب فطرها ولا يصح صومها إلا في حالة واحدة، وهي من لم يجد الهدي من المتمتعين والقارنين فإنه يصوم أيام التشريق. وعلى هذا فإذا أفطر أيام التشريق لم يقطع التتابع. فهذا رجل ابتدأ صيام الشهرين من أول يوم من ذي الحجة، فصام 9 أيام وجاء رمضان وجاء العيد وهو اليوم العاشر، يبي يفطر يوم العيد لأن فطره واجب، ويبي يفطر أيام التشريق كم هي؟ 3، هذه 4 أيام. بعد مضي 4 أيام يعني في اليوم 14 يكمل، صام 9 من قبل، يكون صوم يوم 14 هو اليوم العاشر ويستمر. نعم. وقال ويمشي وحيض، الحيض فطر يجب. نعم، فطر يجب. امرأة مثلا عليها صيام شهرين متتابعين، يمكن المرأة صلى الله عليه وسلم شهرين متتابعين؟ وشلون؟ القتل. لكن المؤلف يرى أنه يمكن في الظهار، لأنه سبق لنا أن المؤلف يرى أن المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي فليست مظاهرة وعليها كفارته، وسبق أن هذا قول ضعيف وأن الصواب أنه ليس عليها إلا كفارة يمين. لكن يمكن أن يلزمها صيام شهرين متتابعين في القتل الخطأ، وفيما لو جامعها زوجها وهي راضية في نهار رمضان وهي صائمة يمكن. المهم من هذا فطر يجب لا يضر. كذلك جنون، جنون يعني هذا الرجل الذي شرع في الصوم جن والعياذ بالله، المجنون لا يصح صومه حتى لو أمسك ما يصح صومه. لماذا؟ لأن لعدم النية، لعدم النية منه. وعلى هذا فلا ينقطع، جن يومين أو 3 أو أسبوعا أو أكثر ثم شفاه الله فإنه لا يستأنف ولكن يكمل. نعم. إذا تعمد الانقطاع، أقول تعمد أن يتخلى له انقطاع في صيام واجب. كيف تعمد؟ شلون؟ يعني تعمد أن يتخلى صيامه الشهرين انقطاع، من بعض الأشهر ما فيه انقطاع. نعم. يعني تعمد. وش هيدا من هذا؟ إنه يرتاح في يوم أو يومين خلال الشهرين. شيخ مثل شعبه يبدأ في ذو القعدة مثلا، إيه؟ يبدأ في ذو القعدة وينقض 4 أيام. طيب ما تقول في هذا؟ السؤال يقول رجل تعمد أن يؤخر الصوم إلى دخول شهر الحجة أو إلى مثل 10 من ذي القعدة علشان يستريح. ما تقولون فيها؟ يعني الله الظاهر انه ما يحلها، ان هذا حرام عليه، ما يجوز، انه ما يجوز انه يتعمد، لان الله تعالى اشترط الشهرين متتابعين، فاذا تحيل على إسقاط هذا الشرط لم يسقط. استحيل في شيء إنجاز. لا، ما يجوز إلا إذا صادف هذا. أما يتعمد الظاهر ما يجوز. فيستأنف من جديد. يستأنف من جديد. نعم. ما هي مباح؟ مباح إذا تخلله بدون قصد. مثل ما لو أن رجلا يباح له الفطر في الصوم، فلو تحير من أجل أن يفطر سافر لأجل أن يفطر، ماذا يكون؟ حرم الفطر والسفر، لأن أصل التتابع واجب. فإذا تحيل على إسقاطه ولو بشيء نباحه الشارع فإنه حرام، لأن هذا المباح بدون قصد. كل الحيل إذا تحيل الإنسان بشيء مباح، لأنه هو لا يمكن يتحيل إلا بشيء مباح، شيء محرم ما يمكن يتحيل به لأنه محرم. أو تخلله. طيب الحاج، نعم، كان عليه هدي يعني يلزمه ثلاثة أيام في الحج، نعم، ينقطع به أو لا؟ ينقطع به، لكن الحاج يقول يعني هو عليه كفارة وهو في الحج، عليه كفارة وهو حاج، بدأ الصوم من قبل دخول الحج يعني. نعم، نحن نقول له الآن يصوم يوم عرفة وهو في الحج، يصوم يوم عرفة وهو كان عليه ثلاثة أيام ولكنه لا يصوم أيام التشريع. أصلا ما يجوز أن يصوم الكفارة في أيام التشريع، أصلا ممنوع. ولا ينقطع. ما ينقطع، لا. كيف يصوم يوم عرفة وقت نهي؟ نعم، وقت نهي ما هو يوم عرفة. إيه ما هو به بالنسبة للحاج. لا، ما هو نهي، لأن وقت عرفة ليس مسنونا فقط، ليس مسنونا. وأما حديث النهي عنه هو فيه ضعف كما هو معروف. كيف؟ يبيجين الآن. يقول مؤلف وجنون ومرض مخوف. ومرض مخوف، المرض المخوف الذي يخشى منه الموت. وجاء به المؤلف في سياق تمثيل الفطر الواجب، وذلك لأن المرض المخوف الذي يخشى إذا لم يفطر مات، ماذا يكون عليه؟ الفطر يكون الفطر واجبا عليه. فقول المؤلف المرض المخوف يعني الذي يخشى منه الموت إذا لم يفطر. وقال المؤلف ونحوه، يعني نحو هذه الأشياء مما يجب فيه الفطر، كما لو أفطر لإنقاذ غريق، فإن الفطر لإنقاذ غريق معصوم حكمه واجب. فإذا أفطر لهذا لم ينقطع التتابع. قال المؤلف أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر. إذا أفطر ناسيا فإنه لا يقطع التتابع. وفي هذا التعبير نظر ظاهر، لأنه بالنسيان لا فطرة. وقد تقدم لنا في باب المفطرات أن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا يفطر حتى على الملأ، إلا أن هناك شيئا واحدا يقولون إنه يفطر فيه بالنسيان، وهو الجماع. فلو نسي فجامع الرجل غير التي ظهر منها فإنه على المذهب يفطر مع أنه ناسي. والصحيح أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وأن كل من تناول المفطر ناسيا فصومه صحيح. وبناء على هذا هل يكون قد أفطر ولا لا يكون قد أفطر، بل التتابع موجود. لكن هذا بناء على المذهب، حيث يرون رحمهم الله أن من أفطر بالجماع ناسيا فإنه يفطر. نعم، إيه نسي إيش؟ يجب على الإسلام هذه الأيام لأنها كفارة. إيه. نسي. وش نسي؟ نحن ما عليه صوم كفارة. له يقول أفطر ناسيا. يعني نسي أن قاعد يكون الصيام كفارة. وش يعني يظن صيام تطوع مثلاً؟ إيه. هذه يصح إذا كان ناسيا. أنه في صيام كفارة ممكن أن يحمل على هذا أيضا، يعني لا ناس أنه صائم مطلقا، إنما حتى على أنه ناس وأنه صائم مطلقا يصح ذلك على المذهب، فيما إذا قلنا بماذا؟ بأن الجماع ولو كان ناسيا يفطر به، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يفطر به. كذلك أيضا من أفطر ناسيا أنه في كفارة يحسب أنه صائم صوم تطوع، فإن الصحيح أنه لا ينقطع به التتابع لأنه معذور، وإذا كان معذورا فإن الله لا يؤاخذ بهذا العذر. نعم. وشو؟ نعم. المذهب لا إذا نسي أنه في كفارة وأفطر يظنه متطوعا من أين تأخذه؟ من أين يؤخذ؟ يفطر بلا شك، نعم، ولكن يبقى النظر هل إنه يعذر في هذه الحال أو لا يعذر. إذا محل بحث إن شاء الله نرجع. نعم. ها؟ نعم. ما نقول إنه يحتمل يكون يعني ظن إن الصوم انتهى يعني تم الشهرين وأفطر يدخل في ناس يعني. تعال كنا المثال اللي إحنا ذكرنا يكفي مثل بهذا. والي فرق الناس جاي. نعم نعم. ما أصبر حتى نكمل. إذا أفطر مكرها. إذا أفطر مكرها فإنه ينقطع التتابع ولا لا؟ لا ينقطع، لا ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه مكره، لأنه مكره. وهذا أيضا التمثيل به على المذهب مشكل، لأنه لا يفطر بالإكراه فما سبق، إلا أنهم يقولون لو أكره الإنسان زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة أفطرت وجب عليها القضاء، وجب عليها القضاء دون كفارة، فهذا ربما يكون الإنسان يفطر مكرها، يمكن يكون يفطر مكرها. لكن في مسألة الصوم هنا نقول إنه إذا أفطر مكرها بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر، أو المرأة جامعها زوجها فأكرهها، فإنه لا ينقطع التتابع. ولكن الكلام على أن يقول أفطر مكرها، الصواب أنه لا فطر أصلا وأن التتابع مستمر، أو أفطر لعذر يبيح الفطر. إذا أفطر لعذر يبيح الفطر مثل مرض لكن غير مخوف أو سفر فإنه لا ينقطع التتابع. سفر يبيح الشيخ؟ نعم، سفر يبيح الفطر، يبيح لا في رمضان كفارة، ويبيحه للكفارة أيضا. فإذا قدر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين سواء في ظهار أو كفارة الوطن في نهار رمضان أو كفارة القتل، إذا سافر فإنه لا ينقطع، فأفطر لم ينقطع التتابع. لماذا؟ لأن هذا السفر مبيح للفطر، ولكن لو تحيل بالسفر على الإفطار قلنا له لا يحل لك ويلزمك الإمساك، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف. نعم. كفارة وغيره، لأن الكفارة شهرين متتابعين. نعم. إلا بشيء. ورمضان يجب أن يكون الصوم في نفس الشهر، ويلزم من كونه في نفس الشهر أن يكون متتابعا، يلزم. فإذا كان الله تعالى أباح الإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطر وهو أوكد من صيام الكفارة والتتابع فيه ظاهر، يعني ما يجوز يفطر ولا يوم من رمضان بدون عذر، فهذا ايضا مثله فلا ينقطع التتابع. في رمضان جاء فيه يعني الرخصه للمسافر وهذه ما جاء فيها. طيب اذا رخص في رمضان أليس نقول إن هذا من باب أولى؟ هذا من باب أولى ما دام رمضان وهو أوكل فريضة ركن من أركان الإسلام، والتتابع فيه شرط ولا لا؟ وش وجه الشرط؟ أنه لا يجوز أن يفطر يوما بدون عذر، فإذا أجاز الشارع لمن سافر في رمضان أن يفطر فهذا نقول أيضا يجوز لك أن تفطر وتقضي عن هذه الأيام. فإذا كان قد صام شهرا فسافر 10 أيام ورجع إلى بلده يكمل ولا يستأنف؟ يكمل فيصوم شهرا، يصوم شهرا ولا حرج عليه. نعم كيف يقول إنه في الإفراق إنه فرقنا بين الإفراق والإفراق؟ أهم شيء الضوابط. إذا أفطر الآن لصوم يجب أو لفطر يجب أو لفطر مباح فإنه لا ينقطع الكتاب. فإن أفطر لصوم مستحب أو صوم مباح ينقطع التتابع. زين، إذن في 3 حالات لا ينقطع. إذا أفطر لصوم يجب مثل رمضان أو لفطر يجب كأيام الأعياد وأيام التشريق والمرأة في الحيض ومن كان مريضا يخشى لصومه التلف، نعم، أو الضرر أيضا على قول الراجح لأنه ما يجوز أن يفعل ما فيه ضرر على نفسه، ففي هذه الحال نعم. أو أفطر لسبب يبيح الفطر، نعم، فإنه لا ينقطع التتابع. مثال الأخير قلنا السفر والمرض الذي يشق عليه الصيام فيه ولكنه لا يضره، يقول لم ينقطع التتابع، والسبب في ذلك لأنه أفطر بسبب يبيح الفطر في رمضان. هذا بالنسبة للمسألة الأخيرة. أما بالنسبة للمسألتين الأوليين وهو وجوب الصوم ووجوب الفطر فلأنه أفطر فلأن التتابع انقطع، نعم، لأمر واجب عليه. ثم انتقل المؤلف من بيان الصيام إلى بيان الإطعام فقال ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، وهذه المرتبة الثالثة في كفارة الظهار، وهي إطعام 60 مسكينا. أولا، هل يشترط أن يكون المساكين بهذا العدد أو المراد إطعام طعام 60 مسكينا؟ المراد الأول، لأن قال إطعام 60 مسكينا فلا بد من العدد، فلو أطعم 30 على يومين نعم لم يجزي لأن الله نص على 60. اللهم إلا أن لا يجد أحدا فيمكن أن نقول كرره على هؤلاء 30 أو على هؤلاء 10. والبحث الثاني في الإطعام، من أي طعام نطعمهم؟ يقول المؤلف بما يجزئ في فطرة فقط، والذي يجزئ في الفطرة ما هو؟ البر والتمر والشعير والزبيب والأقط، فلو أطعمناهم من الرز نعم لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ما يجزئ إلا 5. ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير قوت لأهل البلد، حتى لو كان هذا الأقط لا يأكله إلا الصبيان كشرط لهم وفاحة لهم فإنه يجزئ، على كلام المؤلف. نعم والشعير الآن غير مطعوم، الشعير الآن لا يطعم لا قوتا ولا غير قوت فإنه يجزئ، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعاما للناس، هذا الصواب، لأن الله قال إطعام 60، ف فذكر الإطعام ولم يذكر من أي نوع. نعم، ما ذكر من أي نوع يكون، فيرجع في ذلك إلى ما جرى به العرف، كما قال أشار إليه الناظم في قوله: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. لما جاء في حد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، فيطعمون بما يطعم الناس في وقتهم. وعندنا اليوم يا عيسى، عندنا عندنا أرز، ولا عندنا لما يطعم، لا اللي يطعم الرز الآن هو اللي أكثر الناس على عليه. نعم، وعلى هذا فيجوز إطعامهم من البر، من الرز، يجوز إطعامهم من الرز. ويأتي إن شاء الله: ولا يجزئ من البر أقل من مد، ولا من غيره أقل من مدين. هذا مقدار، صار الجنس جنس الطعام على المذهب ما يجزئ في الفطرة وهي خمسة. المقدار قال: لا يجزئ من البر أقل من مد. ما هو المد؟ المد ربع الصاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاع النبي صلى الله عليه وسلم أقل من صاعنا الآن، أقل بالخمس، أقل منه بالخمس وخمس الخمس. يعني معناها أنك تضيف إلى صاع النبي صلى الله عليه وسلم تضيف ربعا وتضيف أيضا خمس الربع، ويكون على مقدار الصاع الموجود هنا القصيم. وقد حررناه ووجدنا صاع النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ 2000 جرام وأربعين جرام، يعني كيلوين وأربعين جرام. فإذا أطعم الإنسان على هذا القدر من البر كفى، أما غيره فلا بد أن يكون من مدين، يعني نصف الصاع. وش غير البر على المذهب؟ التمر والشعير والزبيب والأقط، هذه نصف صاع، والمد والبر مد. ما هو الدليل على هذا التفريق مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكعب بن عجرة: أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؟ فما هو الدليل على هذا التفريق؟ يقولون إن الدليل على هذا التفريق أن معاوية رضي الله عنه حين قدم المدينة وكثر فيها البر، قال: إني أرى أن المد من هذا يعد المدين من التمر، فأخذ الناس به في عهد معاوية، وصاروا يخرجون في الفطرة نصف صاع. فقالوا الفقهاء: إننا نجعل الواجب من البر على النصف من الواجب من غيره، مع أنهم في باب صدقة الفطر وافقوا معاوية ولا لا؟ ما وافقوا، خالفوا وقالوا يجب صاع حتى من البر، وهذا فيه شيء من التناقض. ولهذا الصواب أننا إذا أردنا أن نقدر، إذا أردنا أن نقدر، فإما أن نقدر بنصف الصاع، وإما أن نقدر بما يكفي الفقير من كل الأصناف، يعني من البر ومن غير البر. وأما أن نفرق بدون دليل من الشرع فإن هذا لا ينبغي. طيب، إذن الجنس ما يجزئ للفطرة على المذهب، والمقدار مد من البر أو مدان من غيره. طيب، من الذي يصف إليه؟ قال: ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. ممن يجوز دفع الزكاة إليهم، وظاهر كلام الماتن الإطلاق، وأن كل من جاز دفع الزكاة إليه ولو كان غنيا كالمؤلفة قلوبهم والغارم لإصلاح ذات الدين فإنها تجزي. هذا ظاهر كلام الماتن. يتم والصحيح أنه يقيد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم لحاجتهم، لأن الله تعالى قال إطعام 60 مسكينا، والذين تدفع إليهم الزكاة هم مساكين وغير مساكين. نعم، يكون ممن يجوز دفع الزكاة إليهم كما قيله في الشرع، وهم المساكين والفقراء والغارمون لأنفسهم وهو لإصلاح ذات البيت. نعم أنت قال دقيقة بعد. قال المؤلف: وإن غد المساكين أو عشاهم لم يجزه. إن غد المساكين أو عشاهم لم يجزه، الغداء هو الطعام في أول النهار مأخوذ من الغدوة، والعشاء هو الطعام في آخر النهار مأخوذ من العشي. فلو غداهم غدا 60 مسكينا فإنه لا يجزئه، وكذلك لو عشاهم فإنه لا يجزئه. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. ما هي العلة؟ قالوا: لأنه يشترط تمليكهم، يشترط تمليكهم، والغداء والعشاء ما فيه تمليك، ما فيه إلا أن يملأ بطنه ويمشي، وعلى هذا لا يجزئه. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأ، لأن الله عز وجل يقول: فإطعام 60 مسكينا، ولم يذكر قدرا ولم يذكر جنسا. فما يسمى إطعاما فإنه يجزئ، وبناء على ذلك فإذا غداهم أو عشاهم أجزأه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح. واعلم أن الشرع في هذا الباب ينقسم إلى 3 أقسام في باب الإطعام. منه ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، ومنه ما قدر المدفوع فقط، ومنه ما قدر المدفوع إليه فقط. 3 أقسام. فالذي قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه هو فدية الأذى. وش فدية الأذى؟ حلق الرأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فقدر المدفوع كم؟ بنصف صاع، والمدفوع إليه ب6. ومنه ما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، مثل صدقة الفطر فإنها صاع ولا ذكر المدفوع إليه، ولهذا يجوز أن تعطي الصاع الفطرة الواحدة تعطيها 10 ما في مانع. ومنها ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، مثل كفارة الطهار وكفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان. وهذا الأخير هو الذي يجزئ فيه إذا غد المساكين أو عشاهم أو أعطاهم خبزا أيضا. وكذلك أيضا الإطعام بدلا عن الصوم، الإطعام بدلا عن الصوم كالكبير الذي لا يرجى برؤه فإنه يجزي الغداء أو العشاء كما سبق. رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الدليل؟ مبتدأ درس الليلة: وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. تجب النية في التكفير من صوم وغيره، يعني يجب أن ينوي بأن هذا الشيء كفارة عن ذلك الشيء. مثلا يعتق رقبة ينويها كفارة عن الظهار، عنده عتق رقبة عن اليمين، يعتق رقبة وينويها عن اليمين. وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من التعيين ولو لم يكن عليه سواها. نعم، ولو لم يكن عليه سواها، يعني رجل عليه كفارة عتق عن ظهار فقط، فأعتق هذا بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عين أنه عن الظهار. فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزي، ولكن الصحيح أنه يجزي، أنه يجزي، لأن هذا تعيين. إذا لم يكن عليه غيره فهو تعيين في الحقيقة. ولهذا اشترطوا في النكاح أن يعين المرأة، وأنه لو قال زوجتك بنتي وله غيرها لم يصح، وإن لم يكن له غيرها صح، لأنه لما لم يكن إلا واحد انصرف الشيء إليه. فإذا نوى عن كفارة وليس عليه إلا كفارة الظهار، هذا العتق يجزي عنه. وقول المؤلف من صوم وغيره، وشو من صوم وغيره؟ وش غير الصوم؟ العتق والإطعام. العتق والإطعام، الصوم ينوي أنه صائم عن كفارة الظهار. وهل يشترط التتابع؟ يعني أن ينوي التتابع ولا لا؟ لا، مو شرط، مو شرط. وينوي كل يوم بيومه، ونية التتابع ليست بشرط، كما أنه في رمضان ينوي كل يوم بيومه ولا يشترط أن ينوي التتابع. نعم، نعم، كل الشهر وقد نوى التتابع بالضرورة. بالضرورة. هذا أيضا ما دام يعرف أن الحكم التتابع، وهو من يوم يشرع وهو ناوي التتابع. نعم، لو فرض أنه انقطع التتابع بما لا يقطعه فهو لا بد يجدد النية، مثل لو سافر فإذا رجع لا بد أن يجدد النية، وإلا في الأصل التتابع. طيب، وهل يجب أن ينوي لكل يوم؟ نعم، يجب أن ينوي لكل يوم، لكن على القول الصحيح إذا شرع فيه وقد نوى أن يستمر، فالصحيح أنه مو بلازم أن ينوي لكل يوم من ليلته. وينبني على ذلك ما لو نام بعد العصر إلى أن طلعت الشمس من الغد، فإن قلنا بوجوب التعيين في الليل لم يصح صيام ذلك اليوم. وإن قلنا بأنه لا يشترط فإنه يصح، وهذا هو الصحيح. حتى في رمضان، حتى في رمضان. نعم، الفعل ما يحكم لي. نحكي إيش؟ أقول الفعل ما يحكم لي بالنسبة للكتابة إلا، لكن قد لا ينوي من الأصل، من الأول يبشر على أنه كبار الظهار ويغيب عن ذهنه أنه متتابع. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. وإن يقول إن أصاب المظاهر منها، المظاهرة بالفتح، يعني وإن أصاب المرأة المظاهرة منها، يعني التي ظاهرة منها، أصابها ليلا أو نهارا انقطع التتابع. مثال ذلك، هذا رجل شارع في الزين الشهرين المتتابعين، ولما مضى 5 أيام جامع الزوجة في الليل، وهو وقت الصيام. يقول المؤلف إنه ينقطع التتابع، وعلى هذا فيستأنف من جديد. لو صام شهرا 28 يوما ثم جامعها يستأنف، يصوم شهرين من جديد، لأن الله تعالى يقول فصيام شهرين متتابعين.